هذه كل 1000 من الناس يدخل واحد من الجنة والباقي يصافون للنار، وهل ثبت هذا في حديث؟ هذا في حديث يأجوج ومأجوج. أيوه. هذا جاء معناه في حديث طويل في الصحيحين أو في أحدهما. نعم. المعنى هذا صحيح وثابت. ولما تعاظم الأمر على أصحاب الرسول عليه السلام ذكرهم بيأجوج ومأجوج وهم حطب جهنم، أحدهم لا يموت إلا ويخلف من بعد 1000 ولد، وبذلك فيكون الحصة الكبرى لجهنم من يأجوج ومأجوج، وهم يكونون في آخر الزمان ولما يخرج بعده، خلافا لبعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية، فيريدون أن يجعلوا الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا، وذلك خلاف أول شرط من شروط الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بكل ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح غيره.